نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. باب حرمة مكة. هذا الباب عقده المصنف لبيان ما جاء في حرمة البيت الحرام ومكة بصورة عامة وما يتعلق بذلك من الأحاديث، فإن الله سبحانه وتعالى عظم هذا البيت وشرفه وشرف مكة لأجل هذا البيت الذي هو الكعبة قبلة المسلمين، فجعل له حرمة خاصة دون سائر البلاد. من ذلك أنه لم يبح لأحد حاجا أو معتمرا أن يدخل مكة إلا بإحرام، و كما سيأتي في الحديث حرم صيد الحرم ونهى أن يعضد شوكه وأن يقتل خلاه وحرم القتال فيه إلى غير ذلك من الأحاديث من الأحكام التي جاءت لتبين حرمة هذا البيت وتعظيمه وشرفه. وكان هذا البيت معظما في الجاهلية، فجاء الإسلام بتأكيد تعظيمه وبيان قدسيته وأنه لا يسفك فيه دم ولا يعضد شجره ولا يقتل خلاه، وأنه من أتى إليه فينبغي أن يكون معظما له مشرفا وأن لا يرتكب فيه ذنبا وأن لا يعصي فيه الله سبحانه وتعالى، فالمعصية فيه أشد من المعصية في غيره، وعظم الله شأنه تعظيما ظاهرا مشهورا. ثم روى ثم ذكر المصنف حديث أبي شريح وهو خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي أنه جاء على عمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة ليقاتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان هذا في إمارة يزيد بن معاوية، وأراد أن ينصحه وأنه لا ينبغي له أن يقاتل ابن الزبير في مكة، فابن الزبير أفضل منه وأولى بالخلافة منه، وكذلك من جهة أخرى المكة لها حرمتها فلا ينبغي أن يسفك فيها دم ولا ينبغي أن تهان حرمتها بالقتال فيها، فإن الله سبحانه وتعالى حرم القتال فيها وأذن لنبي ساعة من نهار في القتال فرخص لنبيه ذلك ولم يرخص لغيره، ومن لاذ بالحرم ولاذ بمكة فهو آمن لا يجوز قتاله حتى ينجلي منها، إلى غير ذلك من الأحكام التي أراد أن يبينها له، لكن تلطف معه لمنزلته ولكونه أمير ولكونه إذا شدد معه فإن ذلك يكون سببا لإعراضه عن النصيحة فتلطف معه في النصيحة، وهكذا كل من أراد أن ينصح فينبغي أن يكون متلطفا في نصيحته، لا سيما إذا كانت النصيحة للأمراء والولاة ومن لهم سلطان، فإنه يعتريهم من الشدة أحيانا ما يعتريهم، ولذلك كلما تلطف بهم كان ذلك أدعى لقبوله. ومن ذلك ما أرشد إليه رسول الله في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم كتاب السنة، قال: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديها له علانية، بل يأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. شريح عمرو بن شريح عمرو بن عمرو الخزاعي نصح ذلك الأمير يعني نصيحة أراد منها أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي، أراد أن ينصح عمرو بن سعيد بن العاص بصورة فيها تلطف حتى لا يرد النصيحة، ونصيحته إياه كانت لأجل ترك القتال في مكة، فاعتذر عمرو بن سعيد بن العاص وقال: أنا أعلم بهذا منك، وأخبره أن مكة إذا لاز بها من فر من حد يراد أن يقام عليه أو لاز بالفرار إليها بعد أن وقع في الفساد والشر، فإن ذلك لا يمنعه من أن يقاتل، فإن مكة لا تحميه، وإن حرمتها لا تمنع من قتاله. وهذا اعتذار بارد وقوله غلط لم يصف فيه، لكن أخبر الناصح أنه على علم بهذا الحديث. هذه خلاصة القصة. تستفاد من هذه القصة مسائل: أولا وجوب مناصحة الأئمة والولاة، وأننا بذل النصيحة إليهم من الأمر الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالمراد بأئمة المسلمين الولاة والعلماء، لكن هي أظهر في الأمراء لأنهم يقع منهم أحيانا ما لا ينبغي، فلا بد من نصيحة. يستفاد من هذه القصة التلطف في نصح الولاة حتى يكون ذلك مدعاة لقبولهم للنصيحة، يترفق بهم ويخلو بهم ولا يجاهر بنصيحتهم، فإن المجاهرة بنصيحتهم وإعلانها فهذا من طريقة الخوارج الحرورية. وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم إذا أخبر بخبر فإنه يأتي بما يؤكده ويؤيده، لقوله: سمعته أذناي ووعاه قلب. هذا يدل على أنه متوثق بالخبر، وأن الخبر صدق وحق لا يشك فيه، لأن يقين الناقل فإنها تتحول إلى السامع. أنت مخبر بالخبر وذكرت في أثناء الخبر ما يدل على أنك واثق بما أخبرت به، فإن هذه الثقة تتحول إلى من سمع الخبر فيحصل له من اليقين مثل ما حصل لك. أما إذا كنت متردد وأتخيل وفيما أظن والذي يغلب على ظني فهذا لا يصح، بل يكون المستمع شاك من الخطأ. حتى أن عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة قال: نظرت في وجهي فرأيته، يعني علمت أنه ليس في وجهي كذاب. هذا قبل أن يتكلم الرسول، لما رأى من مخايل الصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله حقا صرح به. فمرات مخايل الصدق تعلم من الحال وأحيانا من إيش؟ من المقال. واحد سأل الشيخ عبد الله بن قديان في نور على الدرب، قال: إننا جماعة يسمون جماعة التبليغ، هل نذهب معهم؟ يسافرون ويتجولون. فالشيخ كان جوابه مختصرا سديدا، قال: لا تمشي معه. ما أظن أن هذا السائل إذا بلغه هذا الكلام أنه يتردد في هذا الجواب، لثقة الشيخ بما أجاب به. لا تمشي معه، بخلاف من تسأله عن مثل هذه الجماعات يقول لك: في الحقيقة وجماعة التبليغ والحقيقة وهم وكذا، ولكن لو خليتم أحسن وكذا. هذا ما يكون السامع على ثقة من إيش؟ مما سمع، ولا لا؟ يقول لك: هو ذاته شاك، يقول لك: الحقيقة الحقيقة. ما طيب، ما كانش الحقيقة من البداية؟ ما في داعي ليش لهذه التوقفات. ودائما الواثق من فتواه يجزم بها، لا يجعل فيها أدنى شيء من ما يوجب الريبة، وإلا انتقل الشك إلى السامع مثل ما حصل للمتكلم. نعم. وفي هذا الحديث بيان السنة في الخطب، وأنها تبدأ بالحمد لله والثناء عليه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس حمد الله أولا، ثم أثنى عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال، ثم يقول: أما بعد. وهذه طريقة البلغاء والخطباء في العرب في الجاهلية قبل. وأما بعد كلمة يؤتى بها للشروع في المقصود، أما حرف شرط وتفصيل، وبعد ظرف زمان، ظرف مكان وظرف زمان. أما بعد، ها، ظرف زمان مبني من على الضم، وهي تنوب عن اسم شرط، أما تنوب عن فعل شرط، عن اسم شرط وفعله، عن اسم شرط وفعله. والتقدير مهما يكون من شيء، مهما يكون من شيء فالأمر كذا وكذا، كما قال ابن مالك في الخلاصة: أما كمهما يكون من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. وفيه بيان حرمة مكة، وأن تحريمها منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فتحريمها تحريم قديم ليس معلق بمناسبة أو وقت معين. نعم. وفي هذا الحديث في قوله: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، هذا فيه دليل على أن الإيمان الصحيح الذي استقر في القلب هو الذي يمنع صاحبه من ارتكاب المحارم، لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وفيه تحريم سفك الدم في البلد الحرام. نعم. وفيه تحريم قطع شجرها، سواء كان هذا الشجر قد نبت بنفسه أو غرسه أحد الناس، فلا يجوز قطع شجرها. قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. في هذه الجملة ماذا نستفيد منها؟ الرد على من؟ المخالف. نعم. إن ترخص أحد بقتال رسول الله، يعني لو قال قائل لماذا لا يقاتل في مكة وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، نقول أذن الله لنبيه ولم يأذن له. هذا فيه بيان أن ما اختص به رسول الله من الأحكام فإنه لا وسوة فيه ولا قدوة. فإن أحد ترخص، وهذا فيه دليل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، لأنه قال فإن أحد ترخص، وقال هذا رسول الله وقد أمرنا بالاقتداء به، فقولوا له نعم هذا أصل، لكن هذا من خصوصياته وليس مما يقتدى به فيه، لأن الرسول أذن لنبيه ولم يأذن له. بهذا يعلم أن الأصل هو تحريم مكة وتحريم القتال فيها، إلا ما وقع من قتال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ربه قد رخص له فيه ولم يرخص لغيره، وهذا يدل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خص بأحكام لم تكن لغيره. ثم في قوله وقد عادت حرمتها، هذا يدل على أنها صارت حراما بعد أن أذن للنبي أذن الله للنبي ساعة من نهار، عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، والأمس هو اليوم الذي قبل يومك يقال له أمس، واليوم الذي بعد يومك يقال له غد، اليوم الذي قبل يومك يسمى أمس، واليوم الذي بعد يومك يقال له غد. وليس المراد بالأمس الظاهر، لأن حرمة مكة لم تكن في اليوم الذي قبل اليوم الذي قاتل فيه رسوله، كانت فيما سبق من الأزمة، ويقصد أحيانا بكلمة أمس الزمن الماضي ولا تنحصر في اليوم الذي قبل يومك، وهذا إنما يفهم بالسياق. يقول بعض الناس فلان كان كريما بالأمس وعاد اليوم بخيل، لا يقصد بهذا يعني اليوم الذي قبله أي يوم التكلم، لا، بالأمس يعني كان بالأمس كريما، يعني كان كريما في الأوقات الماضية، لكن ذكر الأمس لقرب عهد الكرم، فكيف به تغير، كأنه يقول هذا. نعم. قوله فليبلغ الشاهد الغائب فيه وجوب التبليغ على الكفاية، فيه وجوب التبليغ على الكفاية، نعم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلح، والذين استدلوا على أنها استدلوا، والذين قالوا أنها فتحت صلحا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الطلقاء قالوا ماذا أنت فاعل بنا؟ قال أخ كريم. قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولأنه قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أقلق بيته فهو آمن. ابن القيم رحمه الله يقول عجيب هذا الاستدلال، استدلالهم يدل على أنه فتحت عنوة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا يدل على أن من ليس كذلك فإنه ليس بعالم، وهذا يدل على أنه قد قاتل فيها، والحديث نفسه يشهد على هذا. فإن ترخص أحد من قتال رسول الله كيف يقال أنها فتحت صلحا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها أهل مكة وسميت بإيش؟ بغزوة الفتح. نعم. وهذا فيه دليل على أن الشاهد للعلم أولى من إيش؟ ممن غاب عنه، وأن الغياب عن مجالس العلم فيه نقص. قال فليبلغ الشاهد، لأن الشاهد رأى وسمع والغائب لم يرى ولم يسمع، أيهم أولى؟ الشاهد. ولذلك لا بد الإنسان يا إخوان يشهد الخير، وأعظم الخير أن تشهد مجالس العلم. وغيابك عن مجالس العلم يحصل بسبب ذلك نقص عليك في دينك وفي علمك، لأن الدين تابع للعلم، علم فعمل فإيمان واستقامة. ولا يمكن أن تحصل العلم إذا فاتك في مجلسه بأي وسيلة مهما كان، حتى بالاستماع لا يتوفر لك زمن أن تستمع، لكن الآن وقفت نفسك على الاستماع فلا شيء يشغله، بخلاف ما إذا قلت والله أنا أسمعه مسجلا فإنك لا تجد له فرصة، وقد تشغل عنه بشاغل، وقد تكون في بيتك وتسمع وقلبك لاهي أو غافل، فلا يمكن أن تجد فرصة مثل أن تجلس في مجلس العلم. غير الفوائد التي تحصل بالجلوس من أنك تثاب وتعصم نفسك من اللغو، وأنك تلتقي بإخوان لك في الدين فيكون ذلك سببا في حصول الإيمان في قلبك وراحة النفس وطمأنينة الفؤاد والرحمة والتفاكر في أمر الدعوة، مصالح كثيرة لا تنقضي. والواجب العناية بمجالس العلم واجتهاد في حضورك. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح، يعني قال له الناس ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم. لا يعيد يعني لا يعصي، واعتذر لأنه لا يعصي. وحديث ليبلغ الشاهد الغائب فيه دليل على قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد حجة. نعم. طبعا يستثنى من ذلك الإسخر كما سيأتي، فإنه يجوز قطعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قطعه في حديث العباس. وعمرو بن سعيد لما هم بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاوية، وجه إليه من المدينة جيشا بقيادة عمرو بن الزبير. وعمرو بن الزبير كما يقول أهل السير والأخبار كان أخو عبد الله بن الزبير، وكان بينهم عداوة شديدة. فسار الجيش من المدينة إلى مكة، لما اقترب من مكة أخرج له عبد الله بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه في مكة. عبد الله بن الزبير طلع فرقتين من الجيش لقتال أخيه عمرو بن الزبير، فهزمت جيوش عبد الله بن الزبير جيش عمرو بن الزبير الذي أرسله عمرو بن سعيد بن العاص. وأسر عمرو بن الزبير في هذه الملحمة وحبس، وجاء عبد الله بن الزبير فضربه بالسياط إلى أن مات. قرأنا حديث آخر. قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتل خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. نعم. قولوا لقينهم يعني لأجل أن يوقدوا به النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك. طيب، نتكلم على ألفاظ الحديث. قال: قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة هجرتان، هجرة نسخت بفتح مكة وهي الهجرة الخاصة، فمن أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة لأجل أن يفر بدينه فيقال له لا هجرة بعده. فتحت مكة وصارت دار إسلام، ونسخت الهجرة الخاصة من مكة إلى غيرها، لأن الهجرة هي السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأجل إقامة الدين. ولما فتحت مكة صارت دار إسلام فلا معنى للهجرة، الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. هذه الهجرة انقطعت بفتح مكة. متى كان فتح مكة؟ في السنة الثامنة للهجرة. وأما الهجرة العامة وهي السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لإقامة الدين طاعة لله عز وجل، فهذه لا تنقطع، بل هي باقية إلى قيام الساعة. وهنالك أيضا هجرة باقية بصورة أعم من ذلك، وهي هجرة المعاصي إلى الطاعة، فهذه أيضا باقية. قال عليه الصلاة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه أيضا هجرة باقية، وهي أساس هذا الدين ترك المعاصي إلى الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بما أمر به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ولكن جهاد ونية، هذا يعود إلى قوله لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وهذا في معنى الهجرة بالمعنى الذي فسرناه أخيرا، ولكن جهاد ونية. فمن جاهد أعداء الله عز وجل وخرج من مكة لأجل جهادهم وقتالهم فهذا من الهجرة إلى الله، ومن نوى أن يقاتلهم فهو مهاجر إلى الله ورسوله ولو لم يحصل له قتال، ومن هجر المعاصي فقد هاجر إلى الله، هذه هجرة باقية حتى بعد الفتح. بالنسبة إلى مكة، وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم يعني طلبت منكم النفرة والخروج للجهاد في سبيل الله فانفروا، وهذا فيه بيان أن الجهاد يكون واجبا متعينا إذا استنفر الإمام الناس للقتال فإنه يجب عليهم القتال. في هذا الحديث زيادة على ما سبق أنه لا ينفر صيد الحرم، يعني لا ينفر يعني لا يزعر ولا يخوف ولا يزعج، حتى الحمام الذي يطير في الحرم لا ينبغي أن يؤذيه أحد. حتى ما تهش، لأن هذا من إزعاجه، فهذا كله رعاية وتشريفا للحرم. طيب إذا قتله فذلك أشد، إذا كان تنفير صيد الحرم لا يجوز فقتل صيد الحرم أشد في التحريم. ولذلك سبحان الله الصحابة ابتلاهم الله عز وجل وهم يسيرون إلى مكة وهم محرمون بالصيد، حتى إن الغزلان لتمشي بين يديهم الهوينة، وهم ما ذاقوا لحمها منذ مدة، كأنها علمت أنها لا تقتل. فلما هم بعضهم بصيدها وحبسها ثم يأتي بعد الحل ليأخذها نزل قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فقال عمر إنه البلاء إنه البلاء إنه البلاء. قال ما رأيت في هذا الوادي غزلانا أبدا وأنا أعرف مكة وفجاج مكة حتى أنه ما فيها غزلان، لكن ساقه الله عز وجل إليكم ابتلاء حتى يعلم من يخافه بالغيب، فنجحوا في هذا الاختبار رضي الله عنه وأرضاهم وفاتوا، وكان أحدهم لو قال هكذا بيده لأمسك قرن الغزال، ولو قال بسهمه هكذا لقتله، و ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم من غير كلام ولا تحتاجون إلى عاد خلفها ولا شيء ليعلم الله ما يخاف بالغيب. نعم. قال باب ما يجوز قتله. وهذا من حسن تصنيف من حسن ترتيب المؤلف لكتابه من حسن تصنيفه، لأنه لما ذكر تحريم القتال في الحرم وأنه لا يجوز أن يسفك دم في الحرم، ما سبب أن يذكر أن هنالك ما يجوز قتله من الحيوان وليس المسلم منهي عن قتل كل الحيوان مطلقا، فإن هذا الحكم قد يخرج منه أشياء، وهذا من باب المناسب، لأنه ذكر تحريم القتل وذكر تنفير الصيد، فقتل الصيد أشد، فناسب أن يذكر أن بعض الحيوان يجوز قتله في الحل في الحرم كما يجوز في الحل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور. نعم. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. هذه الأشياء أباح الشارع قتلها ولو في الحرم، لأنها تؤذي غالبا، ولذلك سماها خمس من الدواب كلهن فاسق. وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، يقال فسقت ثمرا الرطبة من كمها إذا خرجت. وتسمى الفأرة فاسقة لأنها تخرج من جحرها للإيذاء، فتخرق الثوب وتقطع وتؤذي. وأما الفسق في لسان الشرع فهو الخروج عن طاعة الله بمعصية، هذا في لسان الشرع. والمراد خمس فواسق أنها سميت فواسق لأنها تخرج للإيذاء والضرر، فناسب أن تقتل حلا وحرما. ذكر منها الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. استفاد من هذا الحديث أن هذه الدواب يشرع قتلها في الحل والحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قتلها بقوله: خمس دواب من الفواسق، هكذا لفظ الحديث: خمس من الدواب كلهن فاسق. هذه كالتعليل لجواز قتلها، فيلحق بها ما شابهها، لأن ذكر العلة يوسع المعلول. وفي هذا الحديث إشارة إلى تحريم الضرر وأنه موجب للعقوبة، ذكر هذه الفائدة جمع من أهل العلم رحمه الله، الفائدة فيها دقة وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد.